عطنا قصة بنزين. ايه قصة البنزين هذه قصة جارت علينا قبل 3 سنوات قبل الإسلام. الله يوم الغرام من أول واحدة عشقناه صار بيننا وبينها غرام عفيف ومكالمات. اي والله صارك اليوم لولا يوم جيت انا كالرسالة مكتوب من بترى انا مقطعين بنزين مقطعين بنزين باكل المتسنة فلاني اما رداها ما كان محطة وقشة هي وعماله وبنزينها. ايوه حتى ابو المصري جاي يشري وقشيته معهم حسب الشغل. اي والله واحد تجي للموقع اي والله ولا الموتر ما قبلنا عليهم ولا ما جراك مروين ولا معهم ابوهم سوقهم ولا والله طبت عليهم البراميل. اي والله عمر ناقف ولا طب ابوه منهب ما ادري وش اللي ما ادري وش اللي جابنا وش نطلب معنا لياتنا حد يشفط وحد اي والله وسلم علي الله حيهم وش من انتم وش اللي جابكم وش يدريكم ان بذا قلت احنا شركه خيريه اي جمعيه خيريه اسمها جمعيه البنزين المحدوده. اي والله قال من يتبعه قلت اتبع فاعل خير وحنا نمشي براميل مع الخطوط ونسعف الناس اللي اي والله فللنا موترهم وحطينا معهم لهم برميلين على 200 ريال وعلى البرميل بهم 200 ريال. اي والله عاد يوم امتلى موترهم ومر يمشون والله يوم جاتك الرساله مكتوبون به شكرا. أيوة. حطينا القصيدة يقول لا تشكر الملتاع لا تشكر الملتاع واشكر عيونك اللي تخلينا لشخصك مطاويع سلهم بعينك نرخص الروح دونك اللي لك بقلبي مسهوم ومشاريع لعاش قلب ترتجيه ويخونك حلفت لو تامر على الموت لا طيع ليتك تشوف بوسط قلبي يطعونك والله ما تشري بحبي ولا تبيع قلب الشقا ما عاد يسمى بدونك تعال نبحث لك خفية المواضيع يصوع قلبي منا واحس عيونك قلبي يحب ولا لقى منك تشجيع وسلامك.